السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغني أنك كرهت مناظرة الناس، فقال أما كلام مثلك فلا نكره. الرواية عن الطيار الكشي: أما كلام مثلك فلا نكره أو أما كلام مثلك فلا يكره. لماذا؟ الإمام يعلل يقول: من إذا طار يحسن أن يقع، وإن وقع يحسن أن يطير، فمن كان هكذا فلا نكره كلامه أو كلامه. الإمام سلام الله عليه هذا معناه أنه الذي يريد أن يدافع عنهم يقول يريد أن يكون هكذا، هو أنه من إذا طار يحسن أن يقع، لأنه في الموارد اللي يصير في الشبهات وهو لا يستطيع المخرج منها، المهم لابد أن لا يعطي دليلا بيد الخصم والعدو. من إذا طار يحسن أن يقع، وإن وقع يحسن أن يطير، فمن كان هكذا كلامه فلا نكره. الرواية كما قلت في نوادر الأخبار صفحة 40. وها هنا نوع ثالث من الحمل يستعمله الحكيم مسمى بحمل الحقيقة والرقيقة. اتضح لنا فيما سبق بأن أقسام الحمل لا تنحصر عقلا في الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي، بل كلما كان هناك اتحاد في جهة ما واختلاف من جهة أخرى فإنه يصح الحمل. ومن هنا فيمكن أن نجد نوعا ثالثا من الحمل، وهو ما يسمى في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بحمل الحقيقة والرقيقة. يعني تارة نحمل الرقيقة على الحقيقة، نقول الواجب إنسان، وأخرى نحمل الرقيقة على الرقيقة فنقول الإنسان واجب، وكلاهما صحيحون. جهة الاختلاف ما هي؟ جهة الاختلاف واضحة، وهي أن الحقيقة مطلق والرقيقة ماذا؟ مقيد. أن الحقيقة لا متناهية والرقيقة ماذا؟ متناهية. إذن توجد بينهما جهة الاختلاف، هذه وجود وذاك وجود آخر، ويستحيل أن يكون المطلق عين المقيد وأن يكون المقيد عين المطلق، فهما مختلفان. جهة الاتحاد ما هي؟ هذه جهة الاختلاف. جهة الاتحاد ما هي؟ جهة الاتحاد أيضا واضحة، باعتبار أن جهة الاتحاد هي أصل الوجود والكمال الوجودي لا مرتبة الوجود، فإن مرتبة الوجود لا يمكن أن تكون جهة الاتحاد. ومن هنا قلنا بالأمس بأنه حمل الحقيقة والرقيقة، فإن الرقيقة تحمل على الرقيقة بكمالها لا بكمالها ونقصها. إذن عندما نقول الواجب إنسان، الشجرة، أو الواجب شجر، أو الواجب أي شيء آخر، لا يتبادر إلى ذهن البعض بأننا نريد أن نقول بأنه فيه كمال الشجر وماذا؟ وحده، يعني يوجد فيه الحد والمحدود. أنا بالأمس وعدت الإخوة بأنه أكو مطلب في كلمات صدر المتألهين في أصول الكافي، ولكن راح من بالي الآن، فقط أذكر المطلب باعتبار أنه تفصيله موكول إلى محله. في كلمات صدر المتألهين في بعض كلماته جاء تعبير أنه الله يمكن أو الواجب جسم، فبعض تصور أن صدر المتألهين قائل بالجسمية، وسمعت بعض الأعلام يقول كيف يمكن أن نقبل فلسفة شخص يؤمن أن الله جسم، ولكن فاته أن هذا الحمل حمل الحقيقة والرقيقة. صدر المتعلمين لا يريد أن يقول بأن الجسمية يعني كمال الجسم وحدها موجود فيه سبحانه وتعالى، إنما يريد يقول هذا الكمال الموجود في الجسم الله واجد له أو ليس بواجد له؟ قطعا واجد له، لأن العلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشراف. تبقى عندنا نقطة واحدة، وهي بأنه هذه الحيثية، حيثية الكمال، حيثية الإيجاب وحيثية السلب، هاتان حيثيتان وحيثية واحدة. صدر المتألهين يقيم البرهان على أنهما حيثيتان، ويستحيل أن تكونا حيثية واحدة. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في كتاب المشاعر من كتبه القيمة، رسالة المشاعر من الكتب القيمة لصدر المتألهين، وشرحت شروح كثيرة، منها هذا الشرح الذي بيدي وهو ملا محمد جعفر اللاهيجي من الكتب القيمة في المشعر السادس، يقول في أن واجب الوجود مرجع كل الأمور، هذه عبارات الأخند، واعلم أن الواجب بسيط وكل بسيط الحقيقة فهو بوحدته كل الأمور، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحاط بها إلا ما هو من باب الأعدام والنقائص. فإنك إذا فرضت بسيطا وهو جيم، التفتوا جيدا، وقلت جيم ليس باء، فحيثية أنه جيم إن كانت بعينها حيثية أنه ليس باء، حتى يكون ذاته بذاته مصداقا لهذا السلب، فيكون الإيجاب والسلب شيئا واحدا وهو محال شماع النقيض. إذن يستحيل أن تكون حيثية الإيجاب هي عين حيثية السلب، ونحن نحمل عليه في حمل الحقيقة والرقيقة ماذا؟ حيثية الإيجاب. لا يقول قائل أنها عين حيثية السلب، لأن الإيجاب وجود والسلب ماذا؟ عدم، ويستحيل أن يكون الوجود والعدم شيء واحد، لأنه يلزم اجتماع النقيضين. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن في حمل الحقيقة، وهذا في الصفحة 236، خب معناه أنه الإخوة ما مهتمين محدنا نقول منه، خب في الصفحة 236 في رسالة المشاعر السيد العلام صدر المتألهين يشير إلى هذا المطلب، وكذلك في الأسفار الجزء السادس. احنا كم مكان الأسفار مولانا هذين تيجي هي ارتجالات، احنا ما نقدر ما نقولها من تيجي إلى الذهن. مرزا مهدي الإشتياني رحمة الله تعالى عليه كان يجي إلى مدرسة، هنا مدرسة الإمام أو ما معروف مسجد الإمام، هنا أنا عنده دروس أخلاقية يقولها، فكان يصعد المنبر ويتكلم. فديوم من الأيام بدأ يبحث بأن الجبروت إلى آخره، وصل إلى مقام قال وهناك مقام فوق ما يقولونه، وهو مقام الهاهوت، باعتبار مأخوذ من مقام هو، هذول اللي قايلين كان إلى مقام الواحدية، هو ده يشير إلى مقام الأحدية، قال أكو مقام الهاهوت. يقول واحد من الأعلام قاعد تحت المنبر قال له بأنه مولانا أقر هذني إلمن دا تقولي هنا هذا بذول الجالسين هم ويم المطلب، قال أقوله لنفسي حسن دا نقوله لنفسنا مولانا، إذا أكو اعتراض علينا أنه سيدنا أنت ليش هذني الأبحاث تدخلوها، اطمئنوا أنا أقول هذه الجهة الإخوة حتى يكونون على بينة. أنا بعض المطالب متقصد أن أذكرها كل مرة حتى ولو يلزم منها التكرار 1000 مرة. فالطالب يقول سيدنا ليش تكرر؟ أقول أكررها لنفسي، نفسي أروضها بالتقوى، وإلا مو دائما أنا أريد أقول بأن الإخوة ما فاهمين المطلب، لا لعله فاهمين، ولكن هذه المطالب إذا كررت تكون ملكة، وبعد الملكة تكون اتحاد، أما إذا لم تكرر تكون حالا، فإذا صارت حال بأدنى شبهة بأدنى مسألة تزول من النفس، فلهذا الإخوة لا يتبادر إلى ذهنهم أنا عندما أكرر أكو فقط الجهة حيثية طريقية، لا، أكو حيثية موضوعية في المطلب، وهو أن تكرار هذه المطالب مهم لي أولا وللإخوة ثانيا. أنا نقلت لبعض الإخوة ولعل هناك أيضا الإخوان والأصدقاء يحضرون، أتذكر أنه ذهبت إلى خدمة الشيخ أستاذنا الشيخ جوادي، قلت له بأنه ماذا أدرس، منظومة له النهاية؟ قال درس النهاية لا تدرس المنظومة، إذا طلب يردون منظومة قول منظومة، أما إذا نهاية هم مخيرين فأنت درس النهاية. قلت جد أدرس نهاية؟ قال درس النهاية حتى تكون النهاية ملكة عندك. تدرون معنى الملكة شنو؟ ذاكر أنا مراد ملكة يعني كيف تقرأ أنت الحمد والسورة؟ الحمد والسورة تنساه المولانا أنت؟ ليش الحمد والسورة صايرة ملكة؟ قال تدرس النهاية إلى هذا الحد، إلى أن تكون النهاية ملكة، مو بمجرد أنه والله سأنا لو يجيبوا لي عبارة النهاية أستطيع أن أشرحها، ولكن لو يسألوني عن المطلب أنا مو بذهن المطلب، لابد أرجع وين؟ للكتاب، هذا مو كافي. في الأسفار الجزء السادس صفحة 110 هناك حاشية رقم 1، هذه الحاشية هي التي أخذها صدر المتألف العلامة الطبرائي من رسالة المشاعر، قال إن كل هوية صح أن يسلب عنها شيء فهي متحصلة من إيجاب وسلب. هذا نفس البرهان الذي أقامه صدر المتألهين في كتاب المشاعر، وكل ما كان كذلك فهو أو فهي مركبة من إيجاب ثبوت نفسها لها وسلب نفي غيرها عنها. ينتج ماذا؟ ينتج أن كل هوية يسلب عنها شيء فهي مركبة. هذا بعد النتيجة، أن كل هوية، هوية مراد وجود، أن كل هوية يسلب عنها شيء فهي مركبة، وينعكس بعكس النقيض إلى أن كل ذات بسيطة في الحقيقة فإنه لا يسلب عنها شيء. إذن بسيط الحقيقة في كل الأشياء، وإن شئت فقل بسيط الحقيقة في كل الأشياء، ومما يجب أن لا تغفل عنه أن هذا الحمل ليس من قبيل الحمل الشائع. واضح أنه ليس من قبيل الحمل الأولي، باعتبار أنه الحمل الأولي هذا هو ذاك مفهوما، وإلا في نعم في الحمل الشائع قد يتصور البعض أنه حمل الحقيقة والرقيقة هو الحمل الشائع، صرح قال ليس من قبيل الحمل الشائع، فإن الحمل الشائع كقولنا زيد إنسان وزيد قائم يحمل فيه المحمول على موضوعه بكلتا حيثيتي إيجابه وسلبه اللتين تركبت ذاته منهما. فالحمل الشائع كما أشرنا بالأمس هم الكمال هم النقص، هم الإيجاب هم السلب، كلاهما يحمل على الموضوع. قال ولو حمل شيء من الأشياء على بسيط الحقيقة بما هو مركب، يعني مركب من الإيجاب والسلب، بما هو مركب صدق عليه ما فيه من السلب، فكان الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مركبا، وقد فرض أنه بسيط هذا خلف، فكان مركبا وقد فرض بسيط الحقيقة هذا خلف، فالمحمول عليه من الأشياء جهاتها الوجودية فحسب، أما جهاتها العدمية فليست محمولة، إلا أن تثبت لنا أن الجهة العدمية هي عين الجهة الوجودية، وقد قلنا أنه محالون. في الحاشية الأولى في صفحة 110 الجزء السادس من الأسفار قال وها هنا نوع ثالث من الحمل يستعمله الحكيم. مراد من الحكيم هنا الحكيم المتألف الصدرائي، لا مطلق الحكيم ولو كان مشائيا، لأن هذه الحقيقة والرقيقة إنما تتم على مباني صدر المتألهين من أصالة الوجود، وأن حقيقة الوجود واحدة مشككة لها مراتب. شنو معنى لها مراتب؟ يعني أن كل مرتبة أدنى المرتبة الأعلى واجد لها بنحو أعلى وأشرف، هذا هو التشكيك الخاصي. مسمى بحمل الحقيقة والرقيقة مبني، هذا النوع الثالث من الحمل خبر بعد خبر، مبني على اتحاد الموضوع والمحمول في ماذا؟ في أصل الوجود. إذا كان في مرتبة الوجود كان الحمل حملا شائعا، لأن مرتبة الوجود يعني أصل الوجود وحده. قال في أصل الوجود واختلافهما بالكمال والنقص، هذه جهة الاتحاد، جهة الاختلاف. قال أحدهما كامل والآخر ناقص، أحدهما مطلق والآخر مقيد. طبعا هذا المطلق والمقيد إنما يصح المطلق الذي هو مطلق هو الواجب سبحانه وتعالى، وأما ما عداه بناء على مبنى العلامة فإنه ما عداه فهو مطلق ولكن إطلاقه نسبي، لأنه إطلاقه غير نسبي. يعني الموجودات الوسطية بين الله وبين الصادر الأخير هذه مطلقة بالنسبة إلى المعلوم، وإن كانت مقيدة بالنسبة إلى علتها. قال واختلافهما بالكمال والنقص يفيد، هذا الحمل يفيد وجود الناقص في الكامل، ولكن يفيد وجود الناقص في الكامل بإيجابه وتنبيه، قال لا بنحو أعلى وأشراف، واشتمال المرتبة العالية من الوجود على كمال ما دونها من المراتب. وبهذا البرهان، برهان بسيط الحقيقة، كل الأشياء كل ما في العالم من كمال الوجود بعد يثبت ماذا؟ في ذاته سبحانه وتعالى، من حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر. إذن ببرهان واحد نستطيع أن نثبت كل هذه المعارف، نستطيع أن نثبت أنه واحد، نستطيع أن نثبت أنه لا متناهي، نستطيع أن نثبت أنه عالم قادر سميع بصير إلى آخره. ولعله هو المراد، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابا من العلم ينفتح لي منه 1000 باب. هذه إحدى التفسيرات الواردة في هذا الحديث، أصل واحد يستطيع أن يفسر كل معارف التوحيد، مو أنه كل وحدة منها تحتاج إلى دليل مستقل، لا، هو الحد الأوسط بسيط الحقيقة يستطيع أن يثبت كل هذه المعارف. تفضلوا. نعم بلي بلي إيه؟ مو كمال لو مو كمال؟ نعم أقول هو كمال لو مو كمال، نقصه وين؟ في حده. هو هذا الوجود كمال لو نقص فقط، تقولها هذا الوجود بلا حد، لأن الجسمية حد، لأن الجسمية شنو هي؟ ما هي؟ تمام؟ بغض النظر عن الحد هو كمال وجودي لو مو كمال وجودي؟ بلي وجود، وجود هذا وجود لو نقص، هذا عدم، هذا وجود وعدم. جيد، انت فقط تستطيع ان تقول انت اذا سلبت منه الحد بعد ليس بجسم، وليكن بجسم، ولكن كماله الوجودي موجود ومو موجود. نعم، هذا من قليل المثال الذي يضربه السيد الامام والعرفاء عموما، وهو انه انت عندما تأتي بقطرة من الماء، طبعا يقرب من جهة يبعد من 1000 جهة، لا تصورون بانه الموجودات الممكنة بالنسبة الى الله من هذا القبيل، فقط اقرب الى الذهن، من قليل قطرة من الماء تضعها في البحر، هذه القطرة من الماء حدها بعد موجود في البحر لو مو موجود؟ ها؟ كمالها موجود لو مو موجود؟ إذن نحن فقط نسلب عن الله هذا الحد، حد القطرائية فقط، هذا حد الجسمية. أما كمال الوجود أليس هذا مركب من وجود ومن عدم؟ ها؟ الذي هو أسوأ التراكيب كما يقول الحكيم السدواري، أنا هذا العدم حيثية السلب من ذا وخرة. انت فقط تستطيع ان تقول اذا انت وخرت بعد هذا مقابل للتصور، انا ما قلت انك هناك قابل للتصور، في ذاته غير قابل للتصور. قال على كمال ما دونها من المراتب. الفصل الرابع، بعد ان اتضح بان الحمل اما اولي ذاتي واما شائع صناعي واما حمل الحقيقة والرقيقة، الان نأتي الى اقسام الحمل. هذه اقسام الحمل بعد ما مرتبطة بحمل الحقيقة والرقيقة، هي مرتبطة بالحمل الأولي والحمل الشائع. طبعا بقت نكتة فيما سبق أشير إليها، إجمالا تفصيله في مكان آخر إن شاء الله. الشيخ مصباح في التعليق يقول بأنه حمل الحقيقة والرقيقة حمل ذوه أو ذيه، ولكنه كما هو ثابت في محله، فإن حمل الحقيقة والرقيقة لا هو حمله وهو، ولا هو حمل ذي هو، يعني لا مواطاة ولا اشتقاق، لأنه المواطاة والاشتقاق مقسمهما إما الحمل الأولي والشائع، أو مقسمهما الحمل الشائع، فلا يجريان أين؟ في حمل الحقيقة والرقيقة. تفصيلها إن شاء الله في مكان آخر. أستاذنا الشيخ جوادي متعرض لهذا المطلب في موارد متعددة، ومما تعرض له أتذكر كاسيت كامل تعرض لهذا المطلب، ولعله كان في ذهنه الشريف هذا المطلب، بأنه إشكال شيخ مصباح في الكاسيت 252 من فصوص الحكم، هناك في الكاسيت 252 تعرض درس كامل لبيان الحقيقة والرقيقة، وأن هذا الحمل لا هو حمل مواطاة ولا حمل اشتقاق. قال ينقسم الحمل، قلنا أن هذا الانقسام إلى حمل هو هو، أو حمل هو ذو هو، هذا حمل المواطاة هو هو. حمل الاشتقاق هو ماذا؟ ها؟ مو ذو هو، حمل الاشتقاق هو ذو هو، لأن هو الأولى للموضوع، ذو هو للمحمول، ولكن للجناس قالوا حمل هو هو وحمل ذي هو، وإلا الاشتقاق أيضا هو حمل هو ذو هو. فهذا إما هو تقسيم للحمل الشائع كما فعل في البداية، في البداية إذا تذكرون قال تقسيمات للحمل الشائع، ولكنه هنا قال تقسيمات الحمل خلافا لما يقوله في هذا العنوان. شنو العنوان عندكم لنا؟ مع أنه هذا العنوان، هذا الفصل الرابع مو انقسام فقط للحمل إلى الاشتقاق والمواطات، انقسام الحمل إلى بثي وغير بثي، انقسام الحمل إلى بسيطة ومركبة ونحو ذلك. إذا عنوان الفصل كما قلنا مرارا هذا مو من وضع العلامة، وإنما من وضع الطابع الذي طبع الكتاب، وإلا هذا الفصل الرابع انقسامات الحمل أعم من أن يكون إلى اشتقاق ومواطات، بثي وغير بثي، بسيطة وغير بسيطة. ينقسم الحمل إلى حمل هو هو. هنا واضح من العبارة أنه مو مراده خصوص الحمل الشائع، وإن كان الذي ينقسم هو ماذا؟ الحمل الشائع فقط ينقسم. الحمل الأول ينقسم؟ ها؟ الحمل الأول لا ينقسم، لأن الحمل الأولي دائما حمله ماذا؟ هو هو، حمل المواطات دائما. الحمل الأولي دائما هو هو، الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق. وحيث أننا نريد أن نقسم الحمل إلى المواطات والاشتقاق، إذن من حقنا أن نقول ماذا؟ أنه انقسام للحمل الشائع، لأنه هو الذي ينقسم إلى الشائع، هو الذي ينقسم إلى المواطات وإلى الاشتقاق. فلعله قد يقال بأنه ذاك صحيح، وهو ما فعله في بداية الحكمة، وهو تقسيمه للحمل الشائع إلى المواطات وإلى الاشتقاق. ولعله لقالا يقول لا، في النتيجة حمل أولي ذاتي حمل مواطات مو حمل مواطات، ها؟ إذا لابد أن نقسم مطلق الحمل، نقول مطلق الحمل إما مواطات فهو مثل ماذا؟ حمل الأولي والحمل الشائع، وإما اشتقاق فلا يكون إلا في الحمل الشائع. فلا تهافت بين ما ذكره هنا وما ذكره في بداية الحكمة، وإن كان الميل إلى ما ذكره في بداية الحكمة. ينقسم الحامل إلى حمل هو هو وحمل ذي هو، يعني هو ذي هو. والأول بعد ما نقصتها باعتبار إقودارتية في المنطق، ما يثبت فيه المحمول للموضوع بلا توقف على اعتبار أمر زائد، كقولنا الإنسان ضاحك. طب لماذا لا يصح الإنسان ضحك؟ بعد بينا فيما سبق أن ضحك لا توجد فيه تلك الحيثية، حيثية ناعسية للغير، هذا الوجود لغيره ما موجود في هذه الحيثية فلا يصح. ومن هنا يحتاج إلى تقدير، يعني يحتاج إما إلى اشتقاق فتقول عادل، أو إلى تقدير ذي فتقول ذي عدل أو ذو عدلين، كقولنا الإنسان ضاحك. ويسمى أيضا حمل المواطات، الحمل الأول ذاك هو الاسم الأول، وهذا هو الاسم الثاني، الاسم الأول هو هو، الاسم الثاني مواطات. والثاني أن يتوقف ثبوت المحمول للموضوع، مو يتوقف خارجا ها يتوقف في مقام الحمل يعني في مقام الإثبات. تذكرون نحن قلنا بأنه عندنا حمل يعني في الواقع وعندنا حمل إيه يعني صحة العمل في مقام الإثبات، هذه يتوقف على أمر زائد يعني في مقام صحة الحمل يعني في مقام الإثبات ولا في مقام الواقع الخارج، هنا نحتاج نحن إلى تقدير. قال أن يتوقف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار أمر زائد كتقدير ذي أو الاشتقاق كقولنا زيد عدل أي ذو عدل أو عادلون. طب هنا يأتي هذا السؤال، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى في صريح الروايات أطلق عليه أنه ماذا؟ أنه علم، أنه نور، أنه حياة، مو أنه حي عالم ونحو ذلك. هم هنا نحتاج إلى تقدير أو لا نحتاج إلى تقدير؟ الجواب كلا لا نحتاج إلى تقدير. لماذا؟ لأنه هناك العلم ماذا؟ عين الذات، ونحن نتكلم ماذا؟ العلم الذي هو صفة للذات يعني نعت للذات. أما العلم الذي هو عين الذات فالله علم حياة قدرة ولا يحتاج إلى أي تقدير أو اشتقاق. قلي ياهي إلى صفات سلبية إذن ها ها في مقام المفهوم فقط، أحسن في مقام المفهوم فقط. وينقسم أيضا إلى بتي وغير بتي. طبعا الأخ كان يقدر يشكل عليه وهو أنه إذا كان في مقام المفهوم وفي مقام المفهوم حمل المصدر عليه ماذا؟ على الذات، يحتاج إلى اشتقاق أو لا يحتاج؟ يحتاج، ولكن الجواب بإمكانه أن يقول هذا الكلام بأنه إذا صار البحث مفهومي خب الله علم، مو صحيح لأنه في مقام المفهوم بعد عندنا صفة وموصوف، فإذا عندنا صفة وموصوف إذا نحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى نفس الدليل، نحتاج إلى اشتقاق، يعني إما أن نقول الله ذي علم وإما أن نقول الله ماذا؟ الله عالم، أما الله علم بعد لا يصح. هذا من الموارد التي نحتاج فيها إلى بيان وظيفة المنطق ووظيفة الفلسفة. هذا إن شاء الله أبين عندما أأتي إلى مطلب آخر في هذه الأقسام، وهو أنه وظيفة الفلسفة ما هي؟ الفيلسوف بأي لحاظ يتكلم؟ والمنطقي بأي لحاظ يتكلم؟ نعم حق معكم، إذا كنا نتكلم بعنوان المنطق الله علم بعد مو صحيح، الله ذو علم. أما إذا تكلمنا بلحاظ الفلسفة، الفلسفة نظرها دائما من خلال المفاهيم إلى ماذا؟ إلى المصادق، فليس لها نظر إلى المفهوم، فليس له نظر إلى المفهوم أصلا. والمصداق ما هو؟ الصفة عين موصوف الله علم، الله نور ونحو ذلك. وينقسم أيضا إلى بتي وغير بتي. هذا التقسيم بلحاظ الموضوع الذي يحمل عليه المحمول، تقسيمات الحمل هو، ولكن تقسيم للموضوع، لأن الموضوع إما أفراده ممكنة الوجود وإما أفراده ممتنعة الوجود. فإذا كانت أفراد الموضوع ممكنة الوجود فتسمى بتي قطعي جزمي يعني موجودة بالفعل. عندما نقول موجودة بالفعل مو مرادنا قضية خارجية، مرادنا يمكن أن توجد. أما إذا كانت الأفراد يستحيل تحققها لا خارجا ولا ذهنا فيسمى عندهم هذا الحمل بحمل غير بتي غير جسمي، لأن الأفراد فقط مقدرة بفرض العقل، يستحيل أن يكون لذلك الموضوع تحقق في الخارج. من قبيل اجتماع النقيضين محالون، اجتماع النقيضين محالون، هذه اجتماع النقيضين موضوع لو مو موضوع؟ متحقق في الخارج يستحيل، متحقق في الذهن يستحيل، لأن اجتماع النقيضين محال ذهنا وخارجان. بعد ما معنى اجتماع النقيضين محالون؟ نريد أن نقول تلك اللاواقعية، لأن اجتماع النقيضين لا واقعية له لا في ذهن ولا في خارج، تلك اللاواقعية يفرضها العقل واقعية، تلك اللاواقعية، لاواقعية الاجتماع يسرغها واقعية، يقول هذه الواقعية المفروضة يستحيل أن تتحقق، هي مو معدومة، يقول ويستحيل أن توجد. هذا محال يعني شنو؟ يعني يمتنع أن يوجد. خب شنو يمتنع أن يوجد؟ يقول هذه الواقعية المفروضة يمتنع أن توجد. وهكذا المعدوم المطلق لا يخبر عنه أيضا واقعية فيتكلم عن أحكامه. وينقسم أيضا إلى بتي وغير بتي، وما كان لموضوعه أفراد محققة. التفتوا جيدا، محققة مو مراده يعني موجودة بالفعل، يعني مراده الأعم من الموجودة بالفعل والتي يمكن أن توجد، حتى يكون الحصر حصرا جامعا مانعا. وإلا لو قلنا محققة وتلك ممتنعة، لعد الممكن أي ممكن بعد لا تبقى، لا ليس داخل لا في البتي ولا غير البتي. مراد من المحققة يعني المحققة بالفعل والتي يمكن أن تتحقق. يصدق عليها على تلك الأفراد بعنوانه كقولنا الإنسان كاتب والكاتب متحرك الأصابع. وأما وغير البتي والثاني ما كان لموضوعه أفراد ولكن مقدرة غير محققة، كقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، وقولنا اجتماع النقيضين محال. تقسيم آخر للحمل وهو أنه ينقسم إلى بسيط ومركب، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. طب لماذا يسمى هلية بسيطة؟ لأنه يقع في السؤال بهل البسيطة وفي السؤال بهل المركبة. هذا من قبيل أنك تأخذ مصدرا جعلي عن السؤال بالشيء، عن عندما تسعى عن شيء ما هو، تأخذ مصدرا جعلي تقول ماذا؟ ما هي. إذا سئل عن تحقق الشيء بهل البسيطة فنقول بأن هذا الحمل، هذا الجواب الذي يأتي نسميه هلية بسيطة. ولكن الهلية البسيطة هي مرتبطة وين؟ بالسؤال. ولكن أنت أخذت مصدرا صناعيا جعليا منه ووضعته للجواب، لأنه في السؤال يوجد هل الإنسان موجود أو لا، هل الإنسان الموجود عالم أو لا. لماذا الأول بسيط ولماذا الثاني مركب؟ الأول بسيط لأنه لا يوجد فيه إلا وجود، السؤال عن وجود واحد. أما في الهل المركبة السؤال يصير ماذا؟ عن وجودين، عن وجود الموضوع المفروض وعن وجود آخر وهو المحمول. قال وينقسم أيضا إلى بسيط ومركب، يعني ينقسم الحمل بهذا اللحاظ الذي بيناه، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. والهلية البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع، ثبوت الموضوع. إذن إذا كان المحمول هو الوجود يعني كانت تامة، فالهلية هلية بسيطة، كقولنا الإنسان موجود. والهلية المركبة ما كان المحمول فيها أثرا من آثار ذلك الوجود الذي هو الموضوع، وعرضيا من عرضياته، مو عرضا من أعراضه، لأننا قلنا أن العرض لا يحمل، بل الذي يحمل هو ماذا؟ هو العرضي. هو عرضيا من عرضياته تقولنا. عند ذلك تتضح انفد عبارة حتى ما دام الكتاب موجود عندنا خلي نوضح للإخوة، وهي عبارة في منطق المظفر رحمة الله تعالى عليه. في منطق المظفر عند عبارة يقول والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة، فلا يصح أن يقال الضحك خاصة الإنسان. نحن مرارا نقول بأن الضحك ماذا؟ خاصة الإنسان، ولا اللون خاصة الجسم. لماذا لا يصح؟ لماذا؟ الضحك خاصة أو مو خاصة؟ خاصة أو مو خاصة؟ لا، ليش يقول مو خاصة؟ بلي ما احسنتم. لماذا الضحك خاصه مو ضحك؟ لانه الخاصه هي التي تحمل على الموضوع، والضحك لا يقبل الحمله على الموضوع. إذن عندما قال والمقصود بيانه بالمحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي لا يدخل في أقسام الكليات، هذا كلامه لا يدخل في أقسام الكليات غير تام، ولكن فلا يصح أن يقال الضحك خاصة للإنسان، لا تام، الضحك ليس خاصة للإنسان، ولكن الضحك كلي من الكلية، مو أنه ليس بكل. لماذا؟ لأن الضحك نوع لو مو نوعه، تحته أفراد ومو تحته أفراد، إذن كلي من الكلية. نعم نسبة الضحك إلى الإنسان مو نوع خاصة، أما نسبة الضحك إلى أفراده خاص نوع لو مو نوع، إذن هو من الكلية. قال وعرضيا من عرضياته كقولنا الإنسان ضاحك، فهي تدل على ثبوت شيء لشيء بخلاف الهلية البسيطة حيث تدل على ثبوت الشيء. واضح صار المطلب؟ إذن تارة أن الحملة هو ثبوت الشيء، تعدد أكل ما أكل تعدد ها؟ لا يوجد تعدد، وأخرى أن الحملة ثبوت شيء لشيء، تعدد أكل ما أكل؟ نعم أكل تعدد. وين التعدد والوحدة؟ هذا في الخارج أو في الذهن؟ بلي في الخارج. وشنو دليلكم مولانا؟ ليس الدليل ثبوت الشيء، قلتم وحدة صح، ثبوت شيء لشيء قلتم كثرة، هاي الوحدة والكثرة وين؟ في الخارج لو في الذهن. بلي بلي كثرة مفهومية، الإنسان موجود كثرة مفهومية ماكو؟ لا أكو. الإنسان موجود وحدة مفهومية أكو لو كثرة، حمل شائع لو حمل اصطناعي حمل أولي، من الواضح حمل شائع، إذن كثرة مفهومية أكو. إذن هذا النظر نظر الفلسفة لو نظر المنطق هذا. بس قبل شوي إحنا ذكرنا مولا ها؟ الإنسان موجود كثرة مفهومية لوحدة مفهومية، كثرة مفهومية لعد احنا قلنا الإنسان موجود ثبوت شيء وحدة أكو، هذا النظر المنطقي لو فلسفي بعض، لأن النظر إلى الوجود الخارجي نقول أن الوجود إما واحد وإما اثنين، أما في ثبوت شيء لشيء الوجود اثنين بالخارج أكو، بناء على مبنى المشاء عندنا موضوع وعندنا محمول، وهذا وجود وذاك وجود آخر، لكن هذا وجوده في نفسه لنفسه وذاك وجوده في نفسه لغيره، ولا وجود ينعجنه. تمام؟ إذن هنا عندما نقول بأنه في الهلية البسيطة لا يوجد عندنا إلا شيء واحد، وفي الهلية المركبة يوجد عندنا شيء، نتكلم بلحاظ الحكيم والفيلسوف، يعني في الواقع الخارجي واحد وكثرة، أما في اللحاظ المنطقي فهو كثير مطلقا، سواء قولك الإنسان موجود فهي كثرة والإنسان ضاحك فهي كثرة. إذن بلحاظ المنطق أكو كثرة، بلحاظ الفلسفة أكو وحدة وكثرة. قال فضل إيه بعد مولانا أنا دا أسأل أقول بأنه هنا عندما نقول الإنسان موجود هو ثبوت الشيء يعني وجود واحد، هذا بأي لحاظ؟ هذا من الواضح بلحاظ الفلسفة ولا بلحاظ المنطق يعني بلحاظ المعقولات؟ هذا اللي واحد واثنين، اثنين الحمل شائع والحمل الشائع بيتعدد مفهومي لو ما بيتعدد مفهومي، وبيتعدد مفهومي، وكثيرا ما يقع الخلط، فلهذا تجدون في أجزاء القضية إن شاء الله عندما يأتي هناك خلط واضح في الكلمات بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي. مرة واحد متكلم بالبحث المنطقي قال مولانا آخر شلون تقول سيدنا يقول لسيد العلامة، يقول له شلون بأنه أنت تقول بأن أجزاء القضية ما بها موضوع ومحمول ونسبة؟ هذا البحث بحث فلسفي لأنه قضية ومحمول وموضوع ونسبة، هذا الوين هذا في الذهن والمعقولات الثانوية، ومرة الكلام وين؟ في الواقع الخارجي. إذا لا يشكل أحد على سيد العلامة يقول كيف تقول الإنسان موجود هو ثبوت الشيء تعدد ماكو، مع أنه الإنسان موجود الإنسان شيء والموجود شيء آخر، يقول نظر الفلسفة إلى الواقع الخارجي، والواقع الخارجي الإنسان والوجود شيئان وشيء واحد، فلهذا قلنا أن الوجود غير الماهية تصورا ولكن اتحد هوية. قال وبذلك يندفع ما أورده بعضهم على كلية قاعدة الفرعية. إذا تتذكرون في بداية الحكمة في أول كتاب بداية الحكمة هناك أشكلوا قالوا الإنسان موجود إما يلزم منه الدور وإما يلزم منه التسلسل. لماذا؟ لأنهم أجروا قاعدة الفرعية في الإنسان موجود. وقاعدة الفرعية ما هو مؤداها؟ وجود شيء ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ها؟ وفي المقام هذا فرع المثبت له، هذا الثبوت الموجود للمثبت له للموضوع، هو نفس ذاك الثابت المحمول، نفس ذلك الثبوت في المحمول أم غيره؟ فإن قلتم نفسه يلزم الدور تقدم الشيء على نفسه، وإن قلتم غيره ننقل الكلام إليه فيتسلسل. سيد العلامة يقول مما بيناه في الهلية البسيطة والمركبة اتضح الجواب، وهو أن قاعدة الفرعية أين مجراها؟ في ثبوت شيء لشيء، والإنسان موجود هو في ثبوت شيء لشيء، لو في ثبوت الشيء إلا أن يرجع المستشكل يقول بحثنا أين؟ مو فلسفي، بحثنا أين؟ منطقي. فإذا صار منطقي الإنسان موجود، إذا لابد أن يكون الإنسان نحو من الثبوت فيحمل عليه الوجود. نقول لا محذور فيه، الإنسان موجود، الإنسان له نحو من الوجود الذهني فيحمل عليه هذا الوجود الخارجي ولا محذور في ذلك. إذا بلحاظ الفلسفة قاعدة الفرعية لا مجال لها لأنه ثبوت الشيء خارج تخصصا، بلحاظ المنطق نعم ونلتزم بأنه له نحو من الثبوت للإنسان الذي هو الثبوت الذهني ويحمل عليه هذا المفهوم العام، يعني نريد أن نقول أنه مصداق من هذا المحمول ولا محذور فيه. وبذلك يندفع ما أورده بعضهم على كلية قاعدة الفرعية القائلة إن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له بانتقاضها، مو بانتقاضه، يعني إما بانتقاض الكلية وإما بانتقاض القاعدة، بمثل قولنا الماهية موجودة حيث أن ثبوت الوجود للماهية بناء على ما يقتضيه قاعدة الفرعية وثبوت الماهية، وننقل الكلام إلى ثبوتها فهو فرع ثبوتها قبل ثبوتها، وهل مجرى فيتسلسل أو يدور كما تقدم في بداية حكمة. شوفوا الخلط بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي، هذا سيتكلم على أساس المنطق وهو أنه ثبوت الماهية ثبوت الوجود للماهية فرع ثبوت للماهية قبل حمل الوجود عليها، وهو صحيح ولا إشكال، ولكن الفلسفي عندما يقول ثبوت الماهية حمل بسيط مراده البحث الفلسفي النظر الفلسفي للمنطقي. والجواب على ما تحصل أن القضية هلية بسيطة، والهلية البسيطة إنما تدل على ثبوت الشيء ولا تدل على ثبوت شيء لشيء، حتى لأنه لو دل على ثبوت شيء لشيء عند ذلك يقتضي وجودا للماهية قبل وجود الماهية. هذا جوابنا تبعا لصدر المتألهين في الأسفار. أما ما ذكره بعضهم كالمحقق الدواني والفخر الرازي فقد تقدم كلام فيه مفصلا في بداية الحكمة. بعضهم تصور بأن الإشكال وارد، ومن هنا بدل قاعدة الفرعية إلى الاستلزام، وقد قلنا فيما سبق أن هذا إقرار بالإشكال وتسليم بأن قاعدة الفرعية غير تامة، فلا بد أن نأتي بقاعدة أخرى لسد الفراغ. وبعض كالفخر الرازي قال بأن القاعدة مخصصة لأنه ما من عام إلا وقد خص. وأما ما أجاب به بعضهم عن الإشكال بتبديل الفرعية من الاستلزام، وأن الحق عند هذا القائل وهو المحقق الدواني أن ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له ولو بنفس هذا الثبوت حتى لا يلزم التقدم والفرعية، وثبوت الوجود الماهية مستلزم لثبوت الماهية ولو بأن يكون ثبوت الماهية بنفس هذا المحمول، فهو تسليم للإشكال كما ذكره المحقق الدواني، وجوابه تقدم. وأسوأ حالا من ذاك سيء وهذا أسوأ من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند في العبارة في الحلقة الثالثة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة يقول وهذا باطل لشناعته. أصلا هذا شنيعة. شلون واحد يقدر يقول هذا المطلب؟ هذا مولانا باطل لشناعته. خذ آخر التخصيص القواعد العقلية، مولاه تدمير القواعد العقلية كلها. لماذا؟ لأنه إذا خصصت هذا معناه أن الموضوع لا ليس علة لتحقق المحمول. هذا معناه اجتماع النقيضين محالون. وين مولانا يقول إلا بهذا المورد، وهو أنه يجتمع النقيضان، لأن التخصيص في الأحكام العقلية ممكن. وأسوأ حالا منه قول بعضهم إن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية. هذا الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها. أكو 4 دقائق وقت مولانا. تبعا لأستاذنا الشيخ أنصاري مولانا هاي كان يقولوا له بأنه مولانا خلاص، كان يقول بعد 5 دقائق للساعة، يقولوا له خلاص، يقول بقى دقيقتين للساعة إلى أن تنتهي الساعة حتى يفوق. حتى الإخوة يظهر بأنه الفصل الخامس خلوه بعد، والحمد لله رب العالمين.